ሰገደለትም አይከፈንም አይታጠብም ዝም ብለን እንቀብረዋለን خلاص عند مذهب جن ويمتقيت علماءش منالو يا موتو يتولدوا كارات ور يميالف كون ارغزناو ترغزو ارات ور كذا يبلط كوقيه يتطبال يسجدلتال قالوا ابزانيوچو جن ايتطبم ايسجدلتم زبلن قبروالن نا طياقه يتملس يمسلنيال اشي عندناو طياقه جن بالبيتو سلاله يطياقه بالبيت سلاله በመጨረሻው እንመለሳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ትምርታችን እንሄድ ኢንሻአላህ። ትምርታችን ማዕን ነብይ ይላል። ላኪን በል የቀረ አንድ ታቢዒ ነበር። የሱ ባምና ከዛ ወደ ነብያችን እንሄዳለን። ተግባባን። ባለፈው ሳምንት ስለ ዑርዋ ኢብኑ ዙበይር سلا مصعب بن عمير سلا الطفيل بن عمر سلا النزي تنقاقنا النبر النزي سوش سوش سوش تاريك نقرنا الحمد لله بتقام يمتأفت أننا بتقام يقرم تاريكنا ينبرا شو النزي سوش الطفيل بن عمر صحابي نو مصعب بن عمير صحابي نو عروة قن تابعي نو يسوستم سأيتنا عندو يقرال السنقليه هون سلا السنة قرنا ከዛ በኋላ ወደ እንትናችን እንሄዳለን። እሺ ተግባባን ወንድሞች? እሺ እስቲ ወደ ሱን ሂድ። هذا الانسان اللي هو የዛሬ ትምርታችን የምንጀምርበት አንዱ ታቢዒ ነው። ታቢዒ ማለት የሰሃቢ ልጅ ወይም የሰሃቢ ልጅ ልጅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለሱ እንነጋገርና ሆን هذا الانسان اسمه محمد ابن سيرين محمد ابن سيرين تابعي صحابي አይደለም محمد ابن سيرين ابلال بدن بسمو اطنوت مكنياتهم በጣም የምንወደው ትልቁ የኡመት محمد عالم አለሞች አሉ ከተባሉ አንዱ እሱ ነው محمد ابن سيرين باند نغر يتواق نبرالو بمولو حزبو بزا اگر ينبر حزبو محمد ابن سيرين يمتواق بت ينبرو عندان نغرش نبرو كنسو عندو قالوا اذا رؤيا ذكر الله سبحان الله العظيم محمد ابن سيرين ستاي تذكر الله مكنياتهم الله سبحانه وتعالى بفيتو عند تلك قرما درقلات وبت هذا الرقلات يمياس فرانا قرد سيهون يعني كايهو تذكر الله سبحانه وتعالى تذكر الله مارف من دنو الله تستوسل له جهنم جنة تقوى الله نزي بكا بما يتو بكا يا الله نقر تستوسل له ولذلك بحديثو يمتال إن شاء الله ينقر مع النبي سيدنا إيهن حديث يمتال አንዳንድ ሰዎች አሉ ስታያቸው ሸይጣን ብቻ ይታያል። አንዳንድ ሰዎች አሉ ስታያቸው በጣም ትጠላቸዋለህና የሚታይህና የምታስበው ሁሉ መጥፎ ነገር ይሆናል። ይህ ሰው የውገን እንደዚህ ስታየው አላህን ትዘክራለህ። ወኢዛ መረ ቢልጠሪቅ ከበረ الناس ያኾና አንዳንድ ሰዎች አሉ الله ያስቀመጣቸው በቃ ተአምር እንደ ተአምር አርጎ ያስቀመጣቸው አሉ። ይህ ሰውየው መሐመድ ኢብኑ ሲሪን በመንገድ ሲያልፍ ሁሉ ሰው ያየውና አላሁ አክበር አላሁ አክበር ይላል ሰው። ምክንያቱም በአንድ ምድንም ልጅ አንድ ውበት የመልኩ ውበት ሳይሆን የዲን ውበት ነው የጣለበት አላህ ስብሐ ወተዓላ እና ዝም ብሎ ሰው አላሁ አክበር ብሎ ይደነቃል አሉ። هذا التابعي كان في بر والدته مضرب مثل يسويو الله يوددو بزو مكنيات نبر كنسو عنده اناتون يكبر نبرالو بتام بتام طاعه الوالدين يعني مثاله بالست بس يست نبر بغيزيو معناتنو بغيزيو عند محمد بن سيرين بيهون نو انجي لناتو بتام بتام بتام تازاج نبرالو ويقولون قالت حفصة بنت سيرين يسوهت مالتنج حفصة من الجان لكن تقول محمد إذا دخل على أمه واندمي محمد كو ودناتاتشن كقبالي لم يكلمها بلسانه كله تخشعا لها بتقام سلمي أكبرات الناس سلمي فرات من نقر كإمتان لتي سلم ما يفلق بمولو ملاسو تناغرو آكم كناتوغا إيه نقر أهون إيه قوم قوي قبان أونتينو بمولو ملاسو مارت لمسالي إنيا بمولو ملاسو منتراجو إناتي منو دهنا نش اندت ده منش إناتي أمتاهوكو ورحيدكوكو متاهوكو بزي أين أين نقراتم نبار بقماش ملاسو يعني بتهتنا بتقام بتقام يفرى بتقام بتواضو عرقوين نقرات نبار مارتنو. وذات يوم عندك أن كان مع أمه فجاء رجل محمد بن سيرين كأناتو قاقوش بلو يتقمت ويالي عند سومت أنا فقال ما شأن هذا منك ويسوي كأناتو قا يتقمت أو مدنو مثونو ويستامونو ويسمندنو مدنو بلت أيك أنا قالوا هكذا هو إذا جلس مع أمه قالت كم يقول سوش منالو ربزات الدنك يسويه كناتو كتكمته عند زهنو متايو لك عند ابد ويمد تعمم سو زم بلو أسفل لقي كالكوري ناقراتال على بزي زم بلو يتقبك أثالنا السوار مو تلك سو سلهون زم تلالج سلزي عند زهنو كناتو قاسين معنو عالم نو بمسجد علمي ستال يخطبال يناقرال جهاد سيهد سو مشركوش قدرونا ميمت آون دزي بتام تكرا كارينو عالمنو كناتو سيكمت جن لك ايت بوهاوست اندقى باشنو ميهونو زم بلو يا كبراتا ليلانو. كان ابن سيرين مشهورا في تفسير الرؤى اهون لاي بدم بتكتاتو لج اسفل لاقي نقرنو اهوني من ناقرو محمد ابن سيرين باند نقر يتاوك انا برانو السو من دنو حلم يفتان البر يقول لا شو مدي حلم يفتان البر حلم ما نم سوى دلم يفتاو يا حلم ترقمي من أجره ما نم سوى دلم زي سعودي عربيا تقول لا بس سعودي عربيا كونو بمولو سوستنو أرات بيتشانا شو يالو عندنا شو دكتوراه ديجري الله شو بحلم مفتات عندنا شو ماستريت عندنا شو بكالوريوس الله شو بتأم لحلم بلو يتمارو هي وتشو بمولو سوسنو أرثنا يالو. على بزيا وندمجنا هتوش حلم هون بسيتوش يبزال هنا جر. سيتوش حلم أيهو من مسلهال نزيبلي أن الناتي ثم أيهو الناتي موتش أيهو أباتي كبك أبرهن تقرن نزيد بك أبزو يبزال. يهنا جر وندمج عند عند تلك مسوسي متيزوت تيمو رجم نو إمام مسجد نو شيخ نو مفسر نو بلاتشو هلمين فتالين اي بالم مكناتهم هل بلك عند اينة كوليج يسفل لقو كوليج يسفل لقو نقرنو. اذا كان ابن سيرين مشهورا في تفسير الرؤى معروفا حتى كتبوا له كتاب عندهم بسو يتسعف مصحف اللي يا ابن سيرين يهل ما افتات تولو يتسعف اللي سلزي يتاوك انبر مفسر الاحلام تولو ينقر لتنبر. على كل حال سلزي تنش بمنا قرمن لما لتن مفلقو حلم كايه وده سو هيدا يفسر اللين ترقوم اللين كمالات سنناهم بتارق الشارل سنناهم من إلال مدفو حلم كايه هلو نبي صلى الله عليه وسلم قج تلالة تنسته قج تلنا وده قراه سوست قزيه تف تف تف تلالة كذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بله بكن جنه تنجته كنا برك بقرا جنه تنجله بقرا جنه تنجته كنا برك دومه ورك أنت جلبت الله ما أثنو كذاب هلا يجهو هلم يشيطان سلهونه لما نمسو أتنجر على النبي أجن أهون يالكوا تشلك كي النبي أجن حديث نو سلزي مدفوع هلم يجه لسو أتنجر بتعب يسفر الرأي يسفر هل دومه كشيطان نو شيطان وده مدفوع نجر لما راح سلمي فلق مطفوه مطفوه هلم اندتا يارقه هلماتنو شي تقروه هلمكا يهدمو يعني لا سو بزوء التنجر عند سو من جرى اللبين كالكدمو عند سو بتقامي متودونا علم الزلي هونو عقلي هونو سو لتنقروا تشلاله كذا وهلا إن شاء الله خير تلاله إن شاء الله خير يادرقو بله بك أزم تلاله طروه مكناتهم طروه حلمك الله نو مطفوه المدموك شيطان نو هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذا كتلو ودا تابعي ودا شيخ ودا إمام الملسنا يقول عن خالد ابن دينار قال كنت عند ابن سيرين كابن سيرين كتبلا سنجاوت عليه فأتاه رجل فقال يا أبا بكر أبا بكر نصوم محمد بن سير يا أبا بكر رأيت في المنام كأني أشرب من إناء لها مثقبان. ابن سيرين هو يالو نعم إنكو بهلمي كأند سيني ويم كأند برشق تنو كأند سيني ويم النجار وهم تتعبت نجار جن هلت أفي اللو هلت أفي اللو أند سيني ويم دمو أند من لبلو يعني إمتى تعبتن بهولتهم تت أنا برالي هولت أفي اللو وهاي متى تعبتن تنو ستت عليه فوجدت أحدهما عذبا عندناو بعندناو ستت عبت أم كنجنة أم يالله وها تت الله والآخر ملحا هولتناو جن بت أم شو أم ما يخون وها يوتهل إذا ما شو كاند برشكو كنو كاند سيني ሁለት አይነት ውሃ ይወጣል አንዱ ጣም ያለው አንዱ ደግሞ ጨዋማ የሆነው እንትን ይወጣል አለ አሁን እናንተ እስቲ ይሄን ህልም ፈስሩ ብላችሁ ምን ትላላችሁ ብዙ ነገር ነው የምትሉት እናንተ እኛም ሁላችን በሚመስለን ብቻ ነው እንትን የምናረገው አይደለም ላኪን የኢብኑ ሲሪን እንትን ህልም እንትኑ ፈተፍሲር የኢብኑ ሲሪን ተፍሲር ስትተበልከቱ ምን አለ ኢብኑ ሲሪን قال قال ابن سيرين اتق الله الله انفرا لك امرأة وأنت تخالف إلى أختها الله أكبر عندما تمثلت مستال لك سوان تتهجن اهتوان تفلق له ود اهتوى بالقنا لما رق يتكرى الربك نو يقبت شو على بابالي يعني بهولت انتن بهولت وغن يتقطع نبر عنده بتقام قنجو هنا وها يعني مستو مالتنا شي هيك جن اهت علىشاتنا يعني يغازلاتال يعني من مالتنا اهتوان لماغنيت ببلغنا اندي ياغنيات يعني عند طرت يادرغال مالتنا سلازي منالو اتق الله الو لك امرأة مستال لچه وانت تخالف الى اختها انت جن لاهت اهتوان لما لموسدنا لمدفر طرت ارغاله سيلو سويو انغدي بزي بقى بتام فرانا يا نغرو تو معناتنو يولاچو انغدي تفسير يعني مفسرو في سيفسر لو ترجم يمتاغنيلت اشي كذا قتلو دومو وعن سبحان الله وعن ابي قلادة أن رجلا عند سودة ممتع قال لابن سيرين من علو لابن سيرين رأيت كأني أبول دما إذا ممتع أن يا ابن سيرين شنت شنا نبر يمشنو نقر قن دم يوت أنبر علو. طيب من علو ابن سيرين قال تأتي الله يا أخي قرمر والله تفسيرك مجمرة أنت تفسيرنا أنت أن يدمو تفسيره سنقره لك نو بقى بلبهم يقضاو دم يشنكونو بهلمي ايهو سيلو من علو قال تأتي امرأتك وهي حائض قال نعم قال اتق الله ولا تعد سبحان الله العظيم يا اخي كشفو انت ببلت الدم يوطال كشنتقا دم يوطال مالتو كوالو انت مستهن يور اببا سيمت ابات جمع ترقال لهالو سويو انغدي تغالطكو بلو اوالو انغدي اتق الله له يغباچوال بابالي سبحان الله العظيم سلازي بتام كباد وانجل نو عند سو ميستو ويور ابابا يالات مقرب يلبتم نو منلو شي طيب اندقنا يبلال وقال رجل لابن سيرين عند دمومت أن رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت عندي يرشى بوتا لنا أرسوا له كذا إزرا له قن آبك لم عليه رشى لن ببريع رجوين بتراكتر رجي سأرسونا إهل سزرا بات آبك لم أهلو والو. قال ابن سيرين أنت رجل تعزل عن امرأتك. الله الله سبحان الله أخي إني هيل يمي فات سويتش يعني ستاي دسيلة هالمرسو من علي انقدي أنت يزرح ونقر يما يبك الكهونا لو أنت كمستهقا ستقنان سبرمو بمحسنوا بفرجوا التفسوم بوجنو متفسو سلزي اندي تارقه زرتا قنيان لهالو سلزي اتارق باك يانتن سبرم بوست فرجوا افسسو لجن دي متقال لهنا أنت لك مريتو أرسه عندما تزراو نا يما يبك المهونون يهنو تفسيرو والو تقباب بانو اندموش اشي عند دمو يمش الرشاو رأى رجل تسقط أسنانو عند دمو ودى من السرين كما متعطو بفيت ودى عند عالم يتبالو سوهيدنا أنت عالم ألو نعم إن يكو هلما يهو يهل مكوبت أم يسفر نقرنو الناس تفسر اللي يالو من دنو ألو ترسوشي بمولو يفرسالو يودك ألو بهل ترسوشي هلو تسبابرو بقى سيود قوائيه والي عالمو أدب يلو متنش أدب يلو سوال من ألو إيه مسكين ألو منو ألو أولو يانترجوش هلو لموتونو ألو يهني الجوش لموتونو أو بمولو الجوش لموتونو ألو سويو ألك أسيد نقطر يالهيدنا منو سيلو سوچو هلمايه ترسوچو والقوه هلمايه الناي سويو نزيها لن سوچو من ألوث أنت من دنه لمن ودزيه عالم تهيدا له يه عالم كوتنش آدب يلي اللونو لمن ود ابن سيرين عالم تقي نقي سوام بالنهار قوام بالليل يهونو ابن سيرين ودسو لمن أتهيدم هو أستاذ في تفسير الأحلام له الشي بلو ده ابن سيرين هده يا ابن سيرين نعم ترسوش يسوي الكوكو بهالمعيهو فقال ابن سيرين نفس الجواب كونو السنو يا سويو ستو فتش السكونو ابن سيرين قن شوكولاتا نام مارو للا درقلت انا اقول رسو من الو وو الو الله سيودها لو بات امنو الله يودها لو لمن الو ادميه بات امن رزمنو رجم ادميانه انديهم የልጅ ልጆችህ ልታይ ነው አለው ምን ማለት ነው ልጆችህ ሞቶ የልጅ ልጆችህ መጥቶ እንደገና የልጅ ልጆችህ ሞቶ እንደገና ልጅ ልጆችህ ስታይ ነው ልታይ ነው በጣም እድሜ በጣም ረጅም እድሜ ልሰጥህ ነው አላህ ሲለው በቃ እንቅጥ ብሎ ደስ አለው አልহামዱሊላህ እድሜ ሊረዝም ነው አለ መልሱ እሱ ነው ልጆቹ ሊሞቱ ነው የልጅ ልጆችህ ነው የሚመጡና እሱ ሊያያቸው ነው لكن اندي ثارقو مالسلتنا سويو تدسته تدسته ديلا اشي ابن سيرين يعني محمد ابن سيرين يقول عن ابن عون قال كانوا اذا ذكروا عند محمد رجلا تسبسبوا لمسالي تجعوتوا ابن سيرين يعلبت مالتنو اهن سلاند سو مطفون اقر كتناقروا عليه اذا ذكروه بسوء ذكره محمد بن سيرين بأحسن ما يعلم لمثال اني فلاغوتاچن ايتيو ابو تيمين دزي كوچ بلن سلا عند سو مطفو نغر ناغرالن اغليكو مطفو كونو اغليكو ليبا كونو ولالن ابن سيرين يهن نغر كسما بتام يقوچوال بتام ينادددنا من يلال اباكاچو تو بلو من يلال ይህ ሰውየው እኮ ይሄን ጥሩ ነገር አለው ይሄን ጥሩ ነገር አለው እንደዚህ መሰለ ሰው እኮ ብሎ ያጸደዋል ምክንያቱም እነሱ ስላቋሸሸ እሱ ደግሞ ያጸደዋልና ከዛ በኋላ ሀሜታ የነበረው ወደ ጥሩ ነገር ይመለሳል መጅልሱ ማለት ነው طيب وقال طوق ابن وهب دخلت على محمد ابن سيرين ይህ ሰውየው ምን ይላል ወደ محمد ابن سيرين በቤቱ ገባሁና وقد اشتكيت نا فقال كأني أراك شاكيا النجر سسك أي أيينا محمد بن سلمين علي أرأيت سك أيهنا وعلي قلت نعم يتسك أيهنا علي قال اذهب إلى فلان الطبيب ودى دكتور إقليه دنا فاستوصفه عند نجر بريسكرايب لي أرقل لهنا مدهان تلصف لهنا ودى السهيد له تنش كويتو راسو محمد بن سلمين لا لا لا لا ودى السؤال تهيد قال اذهب إلى فلان فإنه أطب ودى دكتور فلان الشالها لبكناتهم السوية بلت وقتها لو كزيها لو كذا تزه لهن بقى انقبقى من دزي تنفت فتا تنكتك تنقدي محمد بن سيرين لمن اندزي بمطفو نقر أنسه تي دكتورو السوية لو نقر يلم أقول لهم سالي أنت تمتقل ودى أبو أنيس متقل ودني أدلم أمو نيالي لنيال ودى دكتور عبدو هيد لو الله تنشكو إيش أدمو لا ودى دكتور عبدو كمهيد ودى دكتور صالحين وهنا تسي الشالال لكو أهو من تسمعوا ابن سيرين دكتور عبدو بهميتا بهميتا يعني الساو مسلونا فقال قال اذهب إلى فلان فإنه أطب منه ثم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إني أراني قد اقتبته ينسو يوب مدفوس لعن السهوت بتقام كبر ونجلنا يدركو يا ربي اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي عليه إني أبن هوني نقر عندها ميتان ناس بوم لكن يتأدى سو يتأدى نفس نسوه ينشو نفس يعني قنداني متهل ذنب عند ترارانو متايو إني دمو يتأدى نفس سلال لن دمو ترارام يهون ونجل عند قندانو من نايات لزيهنو ابن سيرين تقوى سلال لو الله سلم يفرى حلال سلم يبلى حرام سلم ما يبلى من هنا سوتشو سيايوت الله أكبر بلو دس سلات شوال يعني ما نمسو ابن سيرين ياي الله يذكران سبحان الله أن صداتنا إيماننا أمنتنا إزه لا يدرسو معتنا طيب كذب هلا يقول عن ابن شوذب قال كان ابن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما في صيام داود بلال ابن سيرين عندك أنا فترال عندك أنا صومال عليه يقول وكان اليوم الذي يفطر يميا فطر بتك أندمو يتغذى ولا يتعشى ثم يتسحر ويصبح صائما يعني عند جزيب كانوا مبلاو زارين لمسري يا فطر بتك أنو أدلم تنش مساي بلانا بزاي ولا لي أدرال ما نترو ليلت سيهون قريس سنة لما قنية تنش صحور نقر كمس كمس يدرقال يه يميا فطر بتك أنو لما قستو تسومي ولال سوستنيا كان يميا فطر كان سلهون دمو عند جزي بلتو كذا وحالا أي بلام نبر لزينو سونتو تيناو إيمانو إخلاصو بمولو ما في ما شاء الله شرب هون يتغنيو للذهن ويلالو قال مهدي عند دمو يسو قدنيا وكسو قد ينور ينبرو يقول كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه محمد بن سيرين كسو قد قد نتشاوه تلن السو من نقرنا إنيا من نقروالن ويكثر إلينا ونكثر إليه بزو كسو قد نقرالن سلما بزوك نجا النجا جرال عليه فإذا ذكر الموت يتنجا جرن موت كتك أسن عليه ويمسوين ويم إنيا يموت قداي كامت أن تغير لونه خلاص سونته يكيرال حبرم يكيرال كلام يكيرال وصفر لك ودبيش أي كيرال تنو يعني سونته ودبيش أتك أيرون دزي بقى كوستر لال وأنكرناه يا محمد بن سيرين ذلم لم تكأير لالم وكأنه ليس بالذي كان ينبرو بتنا كلات النزي يتأفنا يموت قد كتتكس كيرير بلو بكاء للا سوي خون نبر نا من دنو اندزي هذا الرقو إيماننا يا الله انفراتشانو اندزي هذا الرقو ونلالم نقدي وندموشنا هتوش እኛ እንግዲህ የሰውነታችን የማንነታችን አቋማችን ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እባካችሁ በሼክ እገሌ በኢማም እገሌ በነቃዲ እገሌ በሙፍቲ እገሌ በዓለም አይባልም እኛ እርስ በርሳችን ተዋውቃለን علمي اللو سو كانتن وتنش كافية ملو نجي عند محمد بن سيرين اللي هنا يتشلم عند الطفيل بن عمرو اللي هنا يتشلم مصعب بن عمير عروة بن الزوير تنانتنا ورانا شو مالت لو بالفو سامن يسر النسو يتناقرنو عند النسو اللي هنا يتشلم بزي بالنبات زمن سلزي أنت يتقوان ملكيانا يتقوان مسفريا كفلك النزي انت ملكت انجي قال مسجد امامنا قاري قرآننا وحافظ قرآننا من امتنا تبل مكناتهم النزي سامبل لهون اللي يفعل يمتشلو ان محمد بن سيرين نو الى الله سلزي نسأل الله ان يحشرنا معهم ونسأل الله يعني ان نؤمن ونخلص لله النزي دمو وندمو تشاچنا بتقام بتقام يعني ጌቶቻችን መሆናቸውን እንማመን አለብን ጌቶቻችን ማለቴ ኢላሃችን ማለት ሳይሆን የምናከብራቸው ትላልቅ ወንድሞችና አባቶች መሆናቸውንና የኛ አለቆችና የኛ መሪዎች መሆናቸውን ማመን አለብን መሐመድ ኢብኑ ሲሪን ይሄ መስላል እንግዲህ እሺ ይሄን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ አሁን ወደ درسአችን እንሄዳለን تمام مع النبي ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ይህ ፕሮግራም ቀጣይ ነው ወንድሞች የነቢያችን የተመረጡ ሐዲሶች ያመጣን በህይወታችን እንድንሰራባቸው የሚል አላማ ይጀነው ይሄን በየኡሁዱ ማዓ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚለው ፕሮግራም ያመጣሁት እሺ እስትንሄድና አሁን ማዓ ነብይ የሚለው ነገር እንቀጥል ኢንሻአላህ እሺ ምን ይላል አንደኛው ሐዲስ እንግዲህ የዛሬ ሐዲሳችን አንደኛው ሐዲስ ምን ይላል በነቢያችን ሰለላም ጊዜ አንድ ነገር የተከሰተ ነበር ወንድሞች እሱ ምንድነው ባለፈውም ነግራችሁ ነበር አንድ ሰሃቢ ነው ከውጭ መጥቶ ወደ ቤቱ ሲገባ በማዶ ሚስቱን ያያል ሚስቱ በደጃፍ በር ቁማ አያት ይህ ማለት በሰሃባ ሸርሙጣ ነች ማለት ነው ይህች ባለጌ ነች ማለት ነው ሴት ቤቷ ውስጥ ነው ተሸፍና ወይም ደሞ ቤቷ ውስጥ ነው ተሰትራ የምትቀመጠው ላኪን በበሩ ደጃፍ ቁማ ሰው ያለፈ ያኔ እንትን የምታደርግ የሰታዳሪ የምታደርገው ስራ ስለሆነ አረቦችና በተለይ ሰሃባዎች ይህ ማለት በጣም ከባድ ወንጀል ነው እስከሚገድሉዋት ነው የሚፈልጉ ሚስቶቻቸውን ይገባቸዋል አባባለ አሁን ሚስቶቻችን የተደረሱ የዛ ደግሞ ምን ነበሩ እንግዲህ መመልከት ይገባቸዋል طيب ይህ ሰሃቢ መጣና ሚስቱ በደጃፍ በር ቁማ ሲያያት ጦሩን አወጣና ከፍ አድርጎ ጦሩ ወርውሮ ልቧ ውስጥ እንዲከተው ሲፈልግ ተው ተው ተው አትሳሳት መጀመሪያናና ጠይቀኝ እዚህ ደጃፍ የተቀመጥኩበት ምክንያት ጠይቀኝ ባክ እንዳትገለኝ ተው ተው አለችውና እየወረጠ መጣና ምንድነው እዚህ ያስቆመሻላት ግባ አለችው ገባና ሁለቱም ባልና ሚስት የሚተኙበት አልጋ አንድ ጥቁር እባብ ትልቅ እባብ ተጠምጥሞ እዛ ቆጭ ብሎ አየው ማለት ነው እንኳን ሴት ወንድ ቢሆንም እንዲያውም ይህች ሴት በጣም በጣም ወንድ ነች ወንድ አንበሳ ነች ምንድነው እባብ አልጋዋ ላይ ተጠቅልሎ ያያየች ከቤት ሳትወጣ በቃ ፈርታ እዛ ደጃፉ መቆሟም በጣም ደፋርና በጣም ጥሩ ሴት ነች ወንድ የምሸሽበት ነገር ነው ይሄ ነገር እባብ አሁን ገባና ምንም ሳይናገር በጦሩ ለሷ የታሰበ ጦር እባቡን በጦሩ አርጎ ገደለው ሲገድለው at the same time but at the same minute እሱ ደሞ ተገደለ ሰውየው ተገደለ ማን ገደለው ሚስቱ አይደለችም ሌላ ሰው የለም እባቡ ተገደለ እሱ ደሞ ተገደለ ፈግራ ገባቸው ጎረቤቶች መጡ ምን መጡ ሰው ተሰበሰበ ምን ግራ ሲገባቸው እንግዲህ እዛ ጊዜ ነብዩ ስላሉ ረሱላ ሰለላም ወደ ነብያችን ሄዱና እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ተከሰተ ብላ ሚስቱ ስትናገር ነቢያችን ምን አሉ ይሄን ሐዲስ አሁን የምናበላላችሁ ይህን ሐዲስ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ኢነ ነፈራን ሚነል ጅን አንዳንድ ጅኖች አሉ አስለሙ ቢልመዲና በዚህ ከተማ ያሰለሙ ጅኖች አሉ فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثا مكناتهم إباب جن لهون الشلال مكناتهم جنوش ببزوغ زي يتكرسونا يبزوغ أين تنتن انسسانا سو تكرسو يمتعلو سلزي النزي ببيت يميك أمتو ياسلمو انتنالو جنوش علو كافيروش جنوش دومو علو والو نبياتشن እንደዚህ አይነት በቤታችሁ ስታገኙ እባብ ተጠቅሎ ወይም ደግሞ ቁጭ ብሎ ዛ ስታገኙ حذروه ثلاثه ሶስት ጊዜ ንገሩት ይሰማል ጅኑ ይሰማል ምንድነው ተለው አንተ ጅን አንተ እባብ ይሄኮ የሰው ቤት ነው የትዳር ቤት ነው ምንድነው እምትደፍረው እባክህ አላህ ፈርተህ ከዚህ ውጣ ትለዋለህ ዝም ካለ ሁለተኛ ትደግማለህ ዝም ብሎ እንቢ ካለ ሶስተኛ ትደግማለህ ከዛ መልስ ካጣችሁ ግደሉት ይህ ሸይጣን ነው ይህ እንትን ነው መጥፎ ሰው ነውና ግደሉታል ثم ان ان بدا لكم بعد ذلك اقتلوه نعم فاقتلوه بعد الثلاث ከሶስት ጊዜ በኋላ ግደሉት አሉ ሰውየው መጣና እባቡን ቀጣ ነው የገደለው ማን ነው የገደሉሱን የዚህ እባብ ጓደኞች ነበሩ እዛ ቤት ነበሩ አይታዩም ቀጣ ጓደኛቸው ሲገደል ጦር አመጡና ይሄን ሰውየው ገደሉት ማለት ነው ስለዚህ ሰውየውን የገደለው ጅኖች ናቸው እሱ ደግሞ እባብ መሆኑን አይቶ ገደለው ለካ ያ እባብ ጅን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቤት እባብ ከተገኘበት ከመግደልህ በፊት አንተ እባብ አንተ ጅን እባክህ አላህን ፈርተህ ከዚህ በትውጣ ትለዋለህ እንቢ ካለ ከሶስት ጊዜ በኋላ ግን ትገድለዋለህ እሺ ይህ አንደኛው ሐዲስ ነው ነጃ ይበለን ከእባብ ከጅን አላህ ነጃ ይበለን ነው የምንለው ሁለተኛው ሐዲስ አንዳንድ ሰዎች አሉ ወንድሞችና እህቶች አንተ ከነሱ ልትሆን ትችላለህ الله يمفرو بتعام الله يمفرو علماء وچو اتقياء وچو عباد وچو قالوا اهون الله سبحانه وتعالى كفتنياو درجة بجنة كفتنيا درجة بفردوس الاعلى اللي اسقباتشو يفلقال لكن يال كنسوغا يال حسناتنا اجر ودزا كفتنيا درجة يمياس درس ادلم يادرس ادلم لمثالي ከሱ ጋር ያለው አጅር ጀነቱ አድን የምትባለው ጀና ሊያስገባው ይችላል ወላኪን ፍርደውስ ለአላ ሊያስገባው አይችልም ያለው ረሲድ ማለት ነው ያለው ዲፖዚት ያለው አጅርና ሐሰናት ወደ ፍርደውስ ለአላ የሚያስገባው አይደለም ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፍርደውስ ለአላ ሊያስገባው ይፈልጋል ሱብሃነላህ አልዓዚም እና የአላህ ፍላጎት በትርጉም ይውላል ማለት ነው ምንድነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يكون له المنزله عند الله فما يبلغها بعمل ان بسراو ودزا كفتهنيا درجه لمدرس لما يشل فلا يزال الله يبتليه الله بلا يورد بتال سبحان الله العظيم اني انديت ارغونو الله كفتهنيا درجه ليسغباو የሚችለው የሚፈልገው በየጠብቅ ነበር ከዛ ምን አለ فلا يزال الله يبتليه بما يكره السيمي طلاو سو يومي طلاو እንደ በሽታ እንደ ድህነት እንደ አንዳንድ ነገር በላ ያወርድበት ያወርድበትና እሱ ደሞ ሰብር ያረጋል حتى يبلغه اياها ከዛ الله يفልገው ከፍተኛ ፍርደውስ ለዓላ ከነብዮችና ከስድቆች ጎን ለጎን እዛ ያስቀምጣዋል ግን يا بلاؤ وردو بلاؤ تشكمو يعني انتن سيادرق صبر سيادرق نو سلزي وندموشنا اهتوش باكاتشو اتساساتو عندو عالم تاممي يمكينا ادقا درسو بتو لا تقرتو قررتي ويم اينو فساسي وين دزي سبال انا انانتي راساتشو اتترقموت الله سيطالاو كونو الله اندزي كو بزا كو اندزي بلاچو اتناغرو يمتلوت مندنو يسويو لعل الله من البات كفتنيا درجة بجنة ليسكبا سلمي فلق وده كفتنيا درجة ميسكبا يعني بكي حسنات سلليلو الله بلا بلا بلا يوردبتنا حسنات كفسل وده فردوس العلايك أمت قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبكونا والله إني يهن مع النبي يميلو أهد أهد يميمتا لنقراتشو بتعامل مودو فكرة لنكسوغا مكناتهم نبيات صلى الله عليه وسلم كمليون بلاي حديث تناغروال عندهم بزو مليون أحمد بن حنبل يتبالو عنده تلقو إمام أهل السنة السبيتشا عند مليون حديث يشمدد نبر بيش انكلاتو يشمددو حديث عند مليون حديث نبر يشمددو الإمام أحمد بن حنبل لكن يا نبياتشن حديثوش قن كذا بلاي ناتشو عندهم علماء شمنالو ሶስትመቶ ሺህ ሐዲስ የነቢያችን ሐዲስ ያልተባሉ ضعيفና موضوع ሆኑ የነቢያችን ንግግር ያልሆኑ ግን እነዛ ጣላቶች እስልምናን የሚጠሉና ነቢያችን የሚጠሉ ሐዲስ ያሉ ሐዲስ ያሉ ያስገቡት 300 ሺህ ብቻ ጥለን የምንጥላቸው ሐዲሶች አሉ። ምክንያቱም ضعيف ናቸው የነቢያችን ሐዲስ ስላልሆኑ ነው። ان احمد بن حنبل عند مليون حديث حافظ نبر بنقراتشن لمنسنا ونتينو يهود يهود درساتشن بدب بتكتاتلو تقنجونو يا نبياتشن مرت يهونو احاديثوچ انداندوچو سمتناچو يماناقنو انداندچو دمو هولي گزين سماچو ادن گت ترگوماچو اناقم سلازي هوتاتشن بحديث اندنگباو اندنگنباو كفلگاچو مع النبي يتبالون حديث بدن بتكتاتلو قنجنو يعني فائدة اللو لالو إشي إنا هلت حديث أهون أدرقنال سوستن يو حديث من إلال سوستن يو حديث إلال أهون إنا أنت أنا عند سيتوش ستأيك من إلو نيال يعني هل بزو سيتوش ندزي أدرقالو إندارقزو እንዳ ነው አሁን እንግዲህ ሴት ሆኜ ነው መናገረው ምክንያቱም ሼክ ኢብራሂም እንዴት አወቀ እንዳትሉኝ እንግዲህ የሴቶች ነገር እንዴት አወቀ ሼክ ኢብራሂም ብላችሁ አንዳንድ ነገር እንዳታስቡ ከሴቶች ከእህቶቻችን የወሰድኩት ነገር ነው ይሄ ነገር እኔ እንግዲህ ልንገራችሁ አንድ ሴት ለማርገዝ ካስፈለገች ስንት መንገድ አላት እስቲ አንድ እንበል አንዱ ታብሌት ወስዳለች እንግዲህ አሁን ዶክተር ዘኪር ሆናለሁ ኢንሻአላህ ለዛሬ ዶክተር ዘኪር ሆነላችሁ እሺ እንግዲህ ኦሪጅናል ሳይሆን ያው አርቲፊሻሉ ዶክተር ዘኪ ማለት ነው እና እስቲ ዝም ብላችሁ ስሙኝ ምን አሉ እንግዲህ ከሴቶች ያገኘሁት ነው ታብሌት አንቲ ፕሬግናንሲ ታብሌት የሚወስዱ ጠይቀው ጠያይቀው ምን አገኙ ይህ ታብሌት አሉ ብዙ ጉዳት አለው አሉ መጀመሪያ ማዲያ ማዲያ የሚባለው በዚህ በትኑ በፊታቸው ጥቁር ጥቁር ነገር ይወጣል ከበዛ ሁለተኛ ዳሌዋ ዳሌዋ ይሰፋላሉ ያኒ ያብጣል ወይም ደሞ ያኒ ዳሌዋ ነው የሚባለው ቂጣዋ ያኒ ትልቅ ይሆናል ሶስተኛ አሉ የደም ብዛት እንትን የደም ግፊት ይጨምራላሉ ይሄን ታብሌት ምናምን እንደዚህ እንግዲህ ሴቶች ጠይቀው የነገሩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደሞ በጣም እድሉ 50% ብቻ ነው አሉ ልታረግዝት ይችላልች ታብሌቱ ላይ ሰራ ይችላል ወይም ታብሌቱ በጊዜው ስላልተወሰደ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ስለዚህ ታብሌቱ ያለው 50% እድል ነው እንጂ እርግዝና ጥሶ ሊሄድ ይችላል ይላሉ ለሰይን ጎል 70% 80% ይሆነ ይሁን አይደለም ይሄ አንድ ነው እርግዝና መከላከያ አንዱ ታብሌት ነው አሉ ሁለተኛ ለውለብ የሚባለው አለ ፕላስቲክ ነው በማህፀን ላይ የሚታሰር ነው የሚገጠመው ነው እሱ ደግሞ ጉዳት አለው አሉ እሱ ምንድነው ማህፀንን በነጭራል ነው ምናምን ማህፀንን ይጎዳል ያጠባዋል ያሰፋዋል ደሞ ኢንፌክሽን ያመጣል ወይም ደሞ ያኒ ህመም ህመም ያመጣል ፔን ያመጣል እንደዚህ ይላሉ ለውለብ የሚባለው እሱም ያኒ ይከላከላል እንደ ከረጢት እኮ ነው ደስልቻ ማህፀኑ ላይ እንትን ታርግና ያኒ የሰውየው ስፐርም ወደ ማህፀኑ ሲገባ ከዛ ከሴትዋ እንቁላል አይገናኝም ማለት ነው እሺ ሁለት ሶስተኛ ኮንዶም ነው ኮንዶም ሁላችሁም ታቃላችሁ ኮንዶሙ ግን በጣም ጠንካራ ካልሆነ በጣም ገፍቶ እንትን ይላል ይቀደዳል አንዳንድ ጊዜ ሲቀደድ እንግዲህ ሴትዋ አላረገዝኩም ስትል ታረግዛለች ማለት ነው አራተኛ ያኒ አንድ ሰው ጅማዕ ሲያደርግ ፈሳሹ ወደ ውጭ ሲያፈሰውም ያው ለዘር የሚሆነው ፍሬ ወደ ማህፀኗ ስላልገባ ያኒ አታረግዝም ይላሉ እነዚህ አራት አቃለው ሄኔ አምስተኛው በፔሪድ ነው አሉ ፔሪድ ፔሪድ ማለት ለምሳሌ የተወሰኑ ቀናት አሉ በተለይ አንዲት ሴት የወር አበባ ይመጣላታል አይደለም የወር አበባ መጥቶ እንግዲህ ሴቶቹ በኋላ ልታርሙኝ ነው ወይም ደግሞ የቀነስኩት ካለ ትጨምሩ ነው ይሄ እናንተ ስራ ስለሆነ እና አንዲት ሴት ለምሳሌ ከሚስት ከባልዋ ጋር አይደለም የወር አበባ ይመጣትና አምስት ቀን ቆይቶ ጸድታ ገላዋን ታጥባ ወዲያውኑ እዛ ጊዜ ጅማዕ ካደረጋት ትልቅ እድል ነው ያለው እንትኑ ለማርገዝ ስለዚህ እንደዚህ መሳሰሉ ቀኖች ትርቃለች ከዚህ ያው እንትኑ ሲደካከም ብቻ ለምሳሌ ወር አበባ ሲመጣላት ከሁለት ሳምንት ምናምን በዛ ጊዜ ጅማዕ ካደረገች የርግዝና ያለው እንትኑ እድል በጣም የደከመ ነው ስለዚህ ወዲያውኑ ገላዋን ታጥባ መጀመሪያ ደረጃ ገላዋን ስትታጠብና ከጸዳች የሴክስ ስመትዋ ከፍ ይላል ትፈልጋለች ወንድ ትፈልጋለች አይገርማችሁም ይሄ ነገር ብዙ ወንዶች አያውቁትም ይሄ ነገር ግን ሴቶቹ والله አንዳንድ ሴቶቹ የነገሩኝ ነገር ነው ይሄ ነገር ሁለተኛ ደግሞ ሎጂክ ነገር ነው እና አንድ 7 ቀን 6 ቀን ከባልዋ ጋር ሳትገናኝ ትቆይና የወር አበባ ስላላት ታጥባ ጸዳ ስትታጠብ እሱም ይጓጓል እሷን ለማግኘት እሷ ደግሞ ባልዋን ለማግኘት ትጓጓለች በዚህ ጊዜ የሴክስ ስሜቷ ከፍ ይላል እዛ ጊዜ ከተገናኙ የማርገዝ እድል ትልቅ ነው አሉ ስንት ሆኑ አምስት ነው አምስት ሆኑ እሺ ሌላ ነገር አለ አሉ ስድስተኛ ልጅ ወልዳ ጡት የሰጠች የእርግዝና እድል በጣም ደካማ ነው አሉ አንዲት ሴት ሁለት አመት ጡት የሰጠች ለልጅዋ ያኒ ታረግዛለች ግን ያኒ እድሉ የማርገዝ እድሉ በጣም እንትን ነው ደካማ ነው እንደዚህ ስድስት አቃለሁ والله አስር ከደረሱ እንግዲህ ሴቶቹም ይነግሩናል ይጨምሩልናል እሺ እነዚህ ሁሉ ለምንድነው የሚደረገው እንዳታረግዝ ነው አይደለም طيب ነቢያችን ምን አሉ በዚህ ሐዲስ መሰላችሁ او انكم تفعلون ذلك ይነገር ታደርጋላችሁ አይደለም ልጅ በመጥላት ወይም ለመውለድ ስለማትፈልጉ እንደዚህ ታረጋላችሁ አው لا عليكم الا تفعلوا من አለበት በትተውቱም እኮ ጥሩ ነው አሉ ليش يا رسول الله بتتوتم طرنو فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي خارجه الله درو يسيت كات ستفطر اباتوا سايفطر اياتوا سايفطر درو ستفطر يصافو الله نجر عليه كزي ست امست لجوج يولدالو بلا كصافه እንኳን የወር አበባ ያየ ታብለት ይወሰድ ለውለብ እንትን ኢንሻአላህ ማህፀኗ አውጥተህ በሳጥን ውስጥ ብትዘጋው አላህ የሚወለድ ነገር አለ ከተባለ እዛ ማህፀኗ በሳጥን ውስጥ ተከቶ ያለ ልታርግዝ ይችላልች አይችልም ወይ አላህ ጠይቃችሁ ይችላል እንጂ بل عند حديث الله اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده متانا من علاچو يا رسول الله اذن لي ان اختصي فقال لي اختصاء ندارق اختصاء من معناتنو مسلاچو عند بري وند بري معناتنو اللي ولد كالفلكو هلت فريزيرو يعني ببلو تتاچ يالو هلت كواسوش انسون كقطقطقاچو انسون تقطقطو ከጥቅም ውጭ ካደረካቸው ሰውየው አይወልድም ያን እንትኑ በሪው አይወልድም ስለዚህ ሰውየው ምን አለው ያ ረሱላህ እዘን ሊ በሪው እንደሚቀጠቀጥ እኔ ደግሞ ልቀጠቀጥና ልወልድና የሴት ስሜት እንዳይመጣብኝ አላቸው ፈነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላሉ اختصي ام لا تختصي فاذا كتب الله شيئا فعله الله ከከተበው እንኳን ልጅ አንድ 10 ልጅ መጥቶናቸው ስለዚህ لمن اختساء ترقى له لمن الله فتقروا يسو كسيت قاقنيت أرقوا من اللبت الله نكو يفتقروا إني أقبال له إسقدال له إسعمال له إنسال له أفتقران له سلزي يني من قد لمن أتوسدم نديت نو فرزاري لكتكات يمتلو تككلا للمالوت على كل حال من لمالت يفلكوت يفلقون يرقزنا مكلاكا بالتادرق بالتادرقي مالتي وانشي الله كتبو لجك اللي ودش تألتش بالش مودو تألتو لجولي ولدو ينقر نقدي التادرقو مالتي عدل لهم يعني يعني يرقزنا مكلاكا التادرقو حرام نو مالتي سيهون امنتاتشو بزا ايهون سبحان الله العظيم امنتاتشو بزا ايهون مالتي يعني لو لبس لا درك الولدم نعم كذا هلا عندهم ميلا ارا تابلتي يوصلت شكونو مستي تابلتي يوصلت شلون اترقزم قال كانت الله ترسى يمي ارقز الله نو لجي ميسد الله نو مهان يمي ادرقو الله نو بزي امنته قط بلنجي كزي امنت كوطاه بطام ادغنيا نو لمالت نو الناس ثانيو حادث من نلال أو أنكم تفعلون ذلك ينقر يدرقاتشو نوندي لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة عند روح مالتنو عند روح يالو نقركو الله ككتبوا له إذا كتب الله أن تخرج إلا هي خرجت الله يفترو نقر يفتر كتب عليه أنتي بتابلتنا بلولا بنا بنتنو لتكلكي واتشلم أوكي أنا هون من دونه فرينا قرو لذي خلاص زنبلاتشو أرقزو ولدو أرونو اندزي كونت أرونو لكن عند سو سدس اللي جو شالون لأسادقاتشو والشلم لهولت تقامت لسوست قامت أسار فالله بلا تابلت موسدو يبكال يبكال حرام هدلم قن امنتش بزا تابلتونا بزا لولابونا بزا متادرقيو سيستم بزا امنتش انداي هون بزا امنتش كهوني يعني بقى انتني لالله الرسال اشي يسو سنيا تياك يسو سنيا حديث نبار ودا اراتني حديث النهيب اراتني حديث مني لال نبياتشين يالتنو اهون سنة نبوي قوينو سل ابن سرين نو منارو نبياتش صلى الله عليه وسلم الذين اذا نعم اولياء الله لو يا الله وليوتشك إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى أولياء وشم يبالك عند علاماتشو من نمسو سياتشو بك يا كبراتشو الله أن يستوصل الله أن ذكر يا درقال سبحان الله كصحابة عند نبر من نمسو كايو الله أن يستوصل الله أكبر سبحان الله إلى اللو سوتشو مكناتهم الله سبحانه وتعالى بسونته عند النقرت الأدرقوال وبت مالت ملك سيهون كبدت يعني قرما يمتلو سندزي ما تلو بتقرنيانو مسلو ينسو المهم إذا رؤية عند سو كيو الله أن يستوصل كنسو عنده ابن سرين نبر ما يتلو إشي كذبوا هلا نبياتشي صلى الله عليه وسلم من قالوا نبياتشي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة عند سو كموتى قالوا تملكتون قدي ننتا سقاجوش هلا تشن سقدا لنا للم يهم يتأكمل نقرنو يحديث بتعام لسلاة تشن يتأكمل نبياتشي من قالوا أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة من نم يمسك دسو مجمّر يتأيك يالو بك أبرنو مجمّرو مجمّر يمتتأيكو سلا سلاثنو سلا زكاة سلا صيام سلا بر الوالدين سلا حاج سلا من أتأيكم مجمّر سلا سلاثنو كذبها لا السوات ككل كهونتشو يتكرّو نقدي الله عفو عفو عفو يالي يعني اكس اكس اي ستهم صح صح صح يا ستي بزونا قرش الله إلال نبياتش من قالوا الزهلاي أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم الله سبحانه وتعالى سلزي سوي يقال لكن من إلى لالو انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها استي صلاة يوتيهن يعني باريا تككل أرغون يسجدات ملو بملونو يعني بقى انتني علي يسجدوا صلاة يتقبعين تيونو إلى الله سبحانه وتعالى فإن كانت تامة نعم يا ربي قالوا تم ملائكة صلاة بتقام تككلنا ملو بملونو يسجدوا كالو علي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قنجنو هنقر طرنو وإن كان انتقصها شيئا قدلت كالات صلاة واقن قالوا الله قدلت كالات عليك أبل بلو آكر فما الله سبحانه وتعالى طيب من إلال يقول انظروا هل لعبدي من تطوع استيو تملكت استيتكتاتل تستي يعني باريا فرد بيتشانو يسجدو وي الصلاة سيسجد فردون تران بيتشانو ميادرقو ينبري وي السنة نفل متطوع زيادة الله اندي ودلين بلو ينبي هاتشن سنة اللي يتبع السنة يادرق نبرا بلو يتأيكال فإن كان له تطوع يعني بزو سنة بزو تطوع منا من كان لو قال أتم لعبدي فريضته ثم تؤخذ الأعمال على ذلك نا يقدلو نقر كالو كذا كسنة بزو سنة يمسقلو نبر كذا بتتاتشو كداداو شفنو التي لان يقابتشو على بابالي أهون استمانو كنانتي يني سلاة 100% ملونج قدلتي اللاتم يميل سوى اللاتشو انكوان نانتي تلالكو تعلم واتشوم للواء يتشلو من دزي سلزي كداداو يعني ترف دزي كالي قدلت كالي بذا بسنا بنتن بصلاة الليل بويتر بمن يمسجدو ينبرو بصلاة الضحى ينبرو بركعتين مسجد ينبرو تحية المسجد ينبرو بزي سبسبو لأن ذا قدرتنا كرادا يعلو بذا يشفننا ملو هنا صلاة ودا الله تهدى على شماتنو سلزي سنان مناك بتعام أدقنيانو بوضوء سنة يعني فرد بشارقه مهد سيهون سنة وچو مج أمر بس تنجاهم سنة مج أمر بسلاتهم سنة مج أمر كسلات بوهلا يلو أذكار دمو أسو دمو منم ساتاسكر كادر ركو يهلو تسبسبو ياتش فرد يتبع لو سلات لشفن اللي جلال واتنو إذن كهم بوهلا انقلي سنة جلال مالت يلبنم إلا اللو إشي يمي كتلو حديث ሴቶችን የሚመለከት ነገር ነው ብቻ ሴቶችን ሳይሆን ያኒ ወንዶችም የሚመለከት ነገር ነው ምክንያቱም አንድ ቀን የገለጽኩላችሁ ነው ግን ሐዲሱ ያኒ ብሩህ የሆነውና ግልጽ የሆነው ሐዲስ ስላገኘሁ ተመልከቱት የቁሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልኢስሚድ ማለት ኩል ማለት ነው ላኪን ኩል ሳይሆን ማርካው ኢስሚድ ይባላል ለምሳሌ አሁን ሸቶ ይባላል አጠቃላይ ሸቶ ይባላል لكن فرنسا عليه بريطانيا عليه يعني سويسرا شتو عليه يا سعودي عربيا شتو لينور يشلال يا ايثيوبيا شتو لينور يشلال ياناندو تر اگر يا راسو شتو سلاللو ماركاو يليال ادلم لمثاله بلبس كمطان كريستيان ديور سيبال يتوقع لت باوروبا يتوقع لبس نو ود نو اشي اهون دمو كل عليه بزو اينت كلنا يالو لم ياتشن جن عليكم بالاسم دالو اسم دي ميبالو كل تتقمو ان انت سيتوچ وندم بيهون كل اكوال يشلال لكن من علي منالو كل تاكلو ادرو طوات بوها ايطبو مكنياتهم بوها اندغنا يدمقوال اندغنا ما شاء الله وبدنيوچ سيايو كل تاكلو عليه اند سيت منام اندايرو معناتنو አለበዚያ ነቢያችን ይኳሉ ነበር በመንደኑም ይኳሉ እስሚድ የሚባለው በሳዶርቤ አለ አሁን ነዛ አጣራትና እንትኑ የሚሸጡ አለ አይደለም ጌጣጌጥ እንደዚህ የሰውነት እንትን እጣን ምናምን ቡኹር ሸቶ ምናምን የሚሸጡ እስሚድ የሚባለው ስጠኝ ካልከው እስሚድ የሚባለው ኩል ይሰጣል ጥቅሙ ምንድነው የቁሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يجلو البصر ما شاء الله አይነህን ያጸዳ ያበራ ያኒ ጎበዝ ጎበዝ ያደረገው ነው የሚሄደው አይነህን ይጎብዛል በጣም ቶሎ ብለህ መነጸራ ተጠቅምም ቶሎ ብለህ ያኒ ኡውር ምናምን አትሆንም ወይም ደሞ ቶሎ ብለህ አይነህ አይደክምም ስለዚህ ይየጸዳና ይየበራ ይሄዳል نعم ቢቱ الشعر ደሞ كل يميادرغ سو سيتم وندم قرنيب نوم تلوت يا انتو يا عينو قنديب نوم تلوت او يا عينو قندب يبزا يرزم يهدال انغدي سيتوچ يهن سيسمو حديثو اندمي ودو نو اونتي نو زاري بوحالا حديث بيتشا ستنديلو نو والله حديث بيتشا ليلا انداتامطا حديثو بيتشا بتلي اندزي اندزي مساسل حديث امطالن ديلو نو اونتي نو الله نبياچي صلى الله عليه وسلم يا خيرا بتشاد لم يسطون الدنيا اخيرا يتئنام يتدار حوتم يهلو نجر نو يكاتت نبياچن سلازي اسميد يتبالو نجر سيتوچ ازاي ያላቹ اوروبا امريكا منامن ያላቹ ازاي ما يگنج كهونه اسميد كغلف ستيتس يعني ككويت كامارات كدبي كابو ظبي كسعودي عربيا كقطر اسلكاچو بتامطو لعين بتام قنجو نو يجلو البصرالو اشي نبياتشن يقالو نبر جن سيقالو عند يالتاوق مستير قال سو مندنو بقن عيناتشو 3 غزي يقالو نبر بغرا عيناتشو دومو 2 غزي يقالالو ابابا لي مندنو كل يامطونا عند غزي ود عيناتشو قن عيناتشو كل يادرغالو ሁለተኛ ያደግማሉ ሶስተኛ ያደግማሉ ወደ ግራ ሲሄዱ ደግሞ ሁለት ብቻ ይኳሉ ነበር በአይናቸው ምን እንደሆነ አንዳንድ ዑለማዎቹ ስታይት ሰጡበት ላኪን እስከምድረስ ምስጢሩ አልተገኘም على كل حال ነብያችን ያደረጉት ማድረግ ነው ሶስት ጊዜ በእንትኑ በቀኝ አይንሽ ትኳያለሽ ሁለት ጊዜ ደግሞ በግራ አይንሽ ትኳያ ይሄ አንድ ነው طيب اسم دي ተባለው كل عين يا صدال يا برال نصنا نطبقال لرجم يهونو رقات لياسا يتشلال يتبالو يا نبياچن نغغر بانديت سيتكو تترغموال هي نغر انديت سيت زرقاء اليمامه يمتبالو انديت سيت نغرياچو نبر لكن زمن سلالفو بزور سلادرغه حديثو دومو بايجاچن سلاله يعني مغلصو ياسفلغال بيينو ዘበረው ሴት ብዙ ኩል ታረግ ነበር ትወድ ነበር ኩል እና አይኑዋ ህዝቡ የመሰከረው አይን ነበር ከሷጋ በጣም በጣም ራቅ ያለ ቦታ ሰው ሊያየው የማይችለው እሷታይ ነበር አንድ ቀን ባንድ ተራራ ወጣችና የሶስት ቀን መንገድ እኮ ነው ሰው በእግሩ ሶስት ቀን የሚሄድበት ርቀት እሷ ምን አለች ወንድሞች ያገሬ ልጆች ጣላቶች እየመጡናቸው የጣላት ወታደሮች እየመጡናቸው ለተጠንቀቁ አላቻቸው እሷ እነሱ ምን አለክ ደሞ ዘርቃ አለማማ እብድ የሶስት ቀን መንገድ ምን አሳያት ነው ደሞ ዝም ብላ خرፋለች ጭንቅላጧ ስታ ብላ ብለው በንቀት አይዋት ማለት ነው እባካቹ አለች ጣላቶች ይያይ ሆነው ወታደሮቹ እየመጡ ነው እናንተን እንትን ለማረግ እና አንዳንዱ አምነዋል አንዳንዱ ደሞ በቃ ዝም ብላ ነች ብሎ እንትናሉ ከሶስት ቀን በኋላ ጣላቱ በቃይልም መጣ ጦርነቱ ከፈተ ሰውን ፈጀ ብዙ ሰው ነው የተገደለው ምክንያቱም እነዚህ በንቀት አዩትና ዝግጅት አላደረጉም ወታደሮቹ መጡና በጣ በከተማው ገፍቶ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ሞቷል ከመቱ አንዱ ይህ زرقاء اليمامة متبالو ست كتغدلوش عندو نيش تمام طرنتو سيكوارت ويم سيكوام متونا زرقاء اليمامة اسوان جنازة ايزو سيهدو يعني سيات بواتن دزيه بأينوا كولا يونا كزاتنش أينوا قلبت عرقو سيايو لكا ازا كل بزو عمت كماشتو ازا تدف دفوال سلازي عينوا من ادرغو تلسكوب ادرغو عينوا عينوا ود تلسكوب تقيره ونت ونت ين قال نو ميبقاو انغدي كروك اگر يمايتاي اسوات هاي دبرج اذا عليكم بالاسمد سيتوچنا وندوچ اسمد يتبالو طقور كل بسو تتقمونا عيناچو طرو ديهون لالو اشي ሰባተኛው ሐዲስ ኢመን ይላሉ ሱብሃን አላህ العظيم ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሃነም በጣም ተቃጠል ሰውነት በሙሉ በጀሃነም ገብቶ ልክ እንደ ክሰልና እንደ እንጨት ነው እዛ የምትቃጠለው አይደለም ላኪን አሉ አንዱ አለ አንዱ አለ ነቢያችን አማላጅ ሆነው ከአላህ ጋር እንትን ስላስታረቁት ላኪን በሽርክ ስለሞተ ላኪን ነቢያችን አማላጅ ሆነው ስለለመኑለት خفيف ሆነው عذاب ይደርሰዋል ማለት ነው من هو هذا هو ابا طالب علي ابن ابي طالب ابات የነቢያችን አጎት ለስንት አመት ያህል የነቢያችንን እየተከላከለ ከብዙ ጠላት የሚከላከላቸው የነበረው በመጨረሻ ግን اشهد ان لا اله الا الله بل بلوت انبياء لنا بكفر يموتوا سو ነቢያችን አላህን አስጠይቆ ወይም ጠይቆ خفيف ሆነው አዛብ እንዲሰጠው ተፈለገ ተደረገ ይገባቸው አባባለ እስቲ አሁን ተመልከቱ በጣም خفيفና ቀላል ሆነ بل يقلل ማለት ነው جهنم የገቡ ሰዎች የቀለለ ቅጣት የዚህ ሰው ይሆነው ምንድነው አሉ يعني يقول وهو في ضحضاح من نار مريت بإسات يا جهنم إسات يتنطفوا مريت إلى له ولا نا إغرو ذا يسقمطال كذا بإسات يتسراو قما بإغرو لا يسقبالو وندموش يسمعچو نو بجوراچو نو تسمعچو بلباچو نو أبابالي سمتاچوال كإسات يتسرا قما كقودا أدلم بإسات بجهنم إسات يتسرا قما إغرو لا يلبسوتال ከዛ ባንድ ወንበር ቁጭ ይላል ያ እሳቱ በእግሩ የታሰረው እሳት يمشي الى اعلى ሰውነቱን ያቃጠለ በባቱ አርጎ በግልበቱ አርጎ በጭኑ አርጎ ወደ ልቡ ይመጣና ልቧን ያቃጥላል ማለት ነው እንደገና ይመለስና ከእግሩ ጀምሮ እንደገና ወደ ላይ ያቃጠለ ወደ ልቡ ይሄድና ልቡን ያቃጥላል ማለት ነው ይሄ በጣም የቀለለ አዛብ ነው ይላሉ ነቢያችን ላኪን እሱ ብትጠይቀው ምን ይላል አሸድ አዛብ ያለሁት እኔ ነኝ ይላል ምክንያቱም ጀሃነም የገቡ ሰዎች ስለማያቅ ከኔ የበለጠ የባሰ ጀሃነም የለም ይላል እሱ እግሩ ብቻ ነው በእግሩ ገብቶ ነው የሚያቃጥለው እነዛ ግን ሰውነታቸው በሙሉ ልክ እንደ እንጨት እሳት ውስጥ ገብቶ ነው የሚቀቀሉ አይደለም እና هو يتخيل انه من في اشد عذاب وهو اهونها الى النبياتين وفي هذا الحديث من يلالو هو في ضحضاح من نار يعني باند يسات انت منطاف نو يمقمطوا قالوا كذا قتلوا من قالوا ولولا انا اني بالنور نورو لكان في الدرك الاسفل من النار يعني ابا طالب يعني كفته ان ابو لهب ان ابو جهل يغبوبت يعني እሳት እዛ ይገባ ነበር እኔ ባልኖር ኖሮ እኔ ግን አላህን ስለምንለት እሺ ጀሃነም መግባቱ ግን አይቀርም ግን እግሩ ብቻ በእሳት ሸፍነን ያው የወጣሽ የምታቃጥለው እናርጋለን ብሎ አሁን አቡ ጣልብ አሁንም ይሁን የውም القيامه ይሁን يعني በእግሩ ብቻ በእሳት ሲቃጠል ይታያል ማለት ነው እና ይገርማል ያቺ እሳት ከእሳታችን በ69 ደረጃ ትግላለች ለምሳሌ የኛ እሳት 1000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነች በ60 አብዛውና 60000 ወይም 70000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው እንትኑ ግምት ነው እንግዲህ እንደ ምሳሌ ነው ሰጣችሁ እንጂ 3000 አመት የተቃጠለችው ነች እሳት በዛ ከዛ እሳት ይሰራሉ እንትን ጫማ ይሰሩና ابو طالب انت يا لبستال سبحان الله العظيم بل عنده صحابي عنده ايات سيانب بتام قرموا تقطع لهم ثياب من نار كاسات لبس يسرلاچوال اهل جهنم كوناچو كاسات فقال هذا الصحابي سبحانك ربي سبحانك كيف يعني يعني كيف يعمل الثياب من نار، ثياب من نار لبس كأسات لك لمسالي أبو جهل السن سايزي وسدنا بسايزو ملك كجهنب شرقو قوان اللي مملاش شو قوت قوان اللي مملو ومن انتنا اللم اللم كأسات يسون لك تقرطو لبس يلبسو تال بأسات. سبحان الله يدموش أما يسارو تال ماثنو إنا يهن يتأبك أنو واندموش أنه توش بزو النساسات ونجل ما در قوسو يلم هلاتشن ونجلنا رقالن كني اللي جمرنا يعني كذا قالوا يتبالوا علماء وشوم قالوا يتبالوا ليلة يمسقدو كان يمسقمو هلوم شمرة شمامرة ونجل ما در قسو عند سوى التاقنجم ما عدا الأنبياء نبيوشنا رسولوش كان هونو كونجل يمجن سوى يلم لكن ونجلو ما رقال لهم تلقوا عيب سنغريد نادر قال لهم نبيات شم بلوالكو كل ابن آدم خطاء له كل ابن آدم إساسة تال وخير الخطائين التوابون توبا ميلون وانا وانتنو سلزي مجمرا وانجلوشو النابزة وانجل كودك اندمو طلوب لن استغفارنا توبا ما رقال لبن اندزي كون جهنب معدتينو اشي لمي اومي قتلو سمنتنيا حديث النهيد من إلال نبيه صلى الله عليه وسلم الهدية إلى الإمام غلول الهدية إلى الإمام غلول من معرفنا لما سأل عند فراجة دانيا ويم استماري ويم كامباني درجة مانجر ويم منستر ويم عند نجر يعني ألك أهل أرلم لزيه إمام ويم ألك أهونا سو ست أوتامست أت بتعام تلك وانجل نوالو قضية كان له معرفنا أنت عند نجار الله لما سأل في الربيت كربهال ويمدمو بوليس بوليس طبيعة كربهال ويمتكسه بعند قداي كربهال هذا لم كسوقات تعلته ويمسوق قدله ويمسوق جنب تنبلته ست كرب لذة فراجو ويملذة ألك أو يعني هدية مستت غلول نو يعني نجارون دي استكاكل لهنا نجارون دي اشاشل لله سلهونه يه نجار كدنبر يوطا وانجل نوالو نبي عليه الصلاه والسلام طرو ادلم مطفو نو مكنياتهم لمثاله استي بقلال من انلم انينا فلاغوتاچن تكاسسن تكاسن ود فرد بيت قربن اهون من ادرغالو هيني فراجو اقواله يا غري ليج نو من ادرغالو اوحد سيون ويم جمعه سيون ሁለት ፈረስ ፈረስ ግመል የሚመስሉ እንትኑ በጎች ሁለት በግ አገዛና እቤቱ ሄጄ አስገባዋለሁ አስገብቼ ይሄ ሼክ ኢብራሂም ነው በሉልኝ ብዬ እሄዳለሁ ሰውየው ይመጣል ምን ነው ሁለት በግ ማሻአላህ እንዴት ነው ጮማ ሆኖ ይላልና ይሄ ሼክ ኢብራሂም የሚባለው የሱ ነው ይሄ በግና ሀዲያ ነው ያጣው ማለቱ ምን ማለት ነው ይነገር እዛ ፍርድ ቤት سنቀርብ እንግዲህ ናህኑ ሁና نحن هنا اللن زي تطقتنا اللن يا هاليا يسد أنو سوكونا اندتلنو انا يهنا نقر تجأماري الهدية الى الامام غلول سبحان الله انا اي ستم لمسالي لانداستماري فتنا اندياسال اباتا حبتام كوهوني تامت انداستماري كاباتا قاتا استواوك الله ከዛ አባቱ ምን ያደርጋል ምሳይ ጋብዘዋል እንግዲህ ምሳ ከተጋበዘ በእንትኑ በአረብኛ አንድ ምሳሌ አለ اذا ملا البطن استحيى العين ላሉ استحيت العين ሆድ ከሞላ يعني عين حياه ታደርጋለች يعني ምንድነው ሀብታሙ በመኪና አርጎ አምጥቶ እንዴት መሰለ ምሳ በላው እንደገና ደሞ እስቲ ልብስ ግዛ አንዲት ሀዲያ ግዛ ብሎ ደሞ አንድ 3 4 ሺህ ደሞ ሰጠው ምንድነው ይሄ ልጁ በፈተና እንዲያሳልፈው ነው ንያው እንግዲህ እንደዚህ ነው ይሄ ነገር ክልክል ነው አንብያችን እሺ ወደ ሌላው ሐዲስ ወደ 9ኛው ሐዲስ እንጓዝና ምን ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والذي نفسي بنفسي بيده او والذي نعم والذي نفس محمد بيده نفسي يا زنا يفطر جيتا በሱ ይሆነኝ አሉ። አንድ ቀን ምን ተገኘ መሰላችሁ? ከነዛ ቀይሰር ወይም ደግሞ ሮማውያን ታቃላችሁ፣ እንደ ሰሃባ አይደሉም። ሮማውያን ምግባቸው ጮማ ነው፣ ልብሳቸው ሐሪር ነው። ያኒ የጦር ልብሳቸው በሙሉ እኮ ነው፣ በሙሉ ስታዩ ያምራል፣ ደስ ይላል። በራሳቸው በብረት የተሰራ ቆብ አለ፣ ሀልሜት የሚባለው። በደረታቸው በብረት የተሰራ ዋልታ አለ። በእጃቸው ራሱ አንዱ እንትን በጣም ከባድ እንትን አለ፣ በእጃቸው የሚያስሩት ብረት አለ። ከዛ ቀጥሎ በእግራቸው የሚለብሱት ረጅም የሆነው ጥምጥም የማለው በብረት የተሰራ እንትን ጫማ አላቸው። በሰውነታቸው ጠቅላላ ስታየው በጣም እንትን ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እና ሐሪር ይለብሱ ነበር። ሐሪር ማለት በእስልምና ለወንዶች ክልክል ነው፣ ለሴቶች ግን ይሆናል። ሐሪር የአህል ጀና ልብስ ነው። እና አንድ ቀን ከዛ ከቀይሰር የሚባለው የሮማውያን ንጉስ አንዲት ልብስ ካባ በሐሪር የተሰራችው ለአንድ ሰሃቢ ሀዲያ ተላከለት ማለት ነው። ይገባቸዋል። ለአንድ ሰሃቢ አው አንዳንዱ ደግሞ ምን ይላሉ? ከነዛ የሮማውያን ወታደሮች የተማረከ ሐሪር ነው። ይገባቸዋል። ሰሃባና እስላሞቹና እነዛ ሮማውያን ጦርነት ተካሄደና 180 ሺህ የነበሩ የእንትኑ የሮማውያን ጦርነት ከዛ 90 ሰዎች ወታደሮች ተገደሉ። በዛ ጊዜ አንድ 30 ሺህ የሚሆኑ ደግሞ ተማረኩ። አሁን ከምርኮኞቹ አንዱ ሐሪር የለበሰው አንድ የጦር መሪ ነበር እና ሐሪሩ እንግዲህ ያ ሰሃቢ እሱን የገደለ ሐሪሩ ተሸክመው መጣና ወደ መዲና ማለት ነው፣ ወደ ሰይድና ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ ሰሃባዎቹ ሐሪር አይተው ስለማያውቁ ሁሉም ተሰበሰቡና ይህ ነው ሐሪር ይላሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያሉ? ወለዚ ነፍሱ ሙሐመድን ቢየዲሂ ለመናዲሉ ሰዕድ ብን ሙዓዝ ፊ ልጀና አሕሰኑ ምን ሀዛ ልሐሪር አሉ። ሰይድና ሰዕድ ብን ሙዓዝ እሱ ሲሞት ዓርሽ ራሕማን የተንቀጠቀጠ ማለት ነው። የእሱ ዓድ ብን ሙዓዝ በጀና ምንዲሉ እኮ ነው፣ ምንዲል ክሊኒክስ፣ የእሱ ምንዲል የእሱ ክሊኒክስ ከዚህ ይበልጣል ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩ ማለት ነው። ስለዚህ የጀና ጉዳይ እንዲያውም ትንሽ ብትር ለሰውጥ አሐዲኩም ይቁል ያኒ ትንሽ ብትር አዱንያ በሙሉ ወርቅና ጨርቅ ቢሞላ የጀና አንዲት መውድዕ ሰውጥ ያኒ ብትር የምትቀመጥበት ቦታ እሷ ትሻላለች። በሌላ አነጋገር ምንድን ነው በአዱንያ ትልቅ እና ውበት አለው የሚባለው ዝቅተኛው በጀና ያለ እሱን አያህልም ለማለት ነው የፈለጉት ነቢያችን። ሰዓድ ብን ሙዓዝ ጀና ይገባል። ምክንያቱም እሱ ሲሞት 70,000 መላእኮች ወርደው ነው የሱን ጅናዛ ተሸክሞ የሄዱ። እንደገና እሱ ሲሞት በሰባት ሰማይ ያሉ መላእኮችና ራሱ ሰማዮቹ በሙሉ አሽበርቆ ያኒ ሰዓድን ለመቀበል ዒድ ያደረጉበት ቀን ነው። እንደገና ከዛ የሚበልጠው ደግሞ ዓርሽ ራሕማን አራት መላእካ ተሸክሞት ያለው ትልቅና በጣም ግዙፍ የሆነው ሰዓድ ብን ሙዓዝ ሙቶ ሲባል አንቀጠቀጠ፣ ያንፈጠፈጠ፣ ተርበከበከ ነው የምትሉት እንደዚህ በቃ አንፈጠፈጠ። ከዛ በሰማይ ያሉ መላእካዎች ደነገጡ። ምንድነው አርሽ ራህማን እንደዚህ ብሎ ሲል ለእገሌ ስለሞተ ነው ተባለ። አጂብ እኮ ነው ወላሂ። ምን አይነት ነው ይሰውየው ሰዓድ ብን ሙዓዝ? ያኔ አቡበከር ስዴ ከሱ ይበልጣል፣ ዑመር ከሱ ይበልጣል፣ ዑስማን ዓሊ ከሱ ይበልጣሉ። ላኪን ለየት ያለ ለሰዓድ ብን ሙዓዝ የሰጠው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያኒ የገለጸውና ግዝፈቱ የማናውቀው ዓርሽ ልክ ሰዓድ ብን ሙዓዝ በመሞቱ እንዳለቀሰ እኮ ነው የሚታሰበው። የሰዓድ ብን ሙዓዝ መሞት ዓርሽ ራሕማን አለቀሰ፣ ተንፈጠፈጠ፣ ተንቀጠቀጠ ማለት ነው። የሚገርማችሁ የሰዓድ ብን ሙዓዝ ግን በእስልምና 6 ዓመት ነው ያደረገው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። አንዳንዶችን 90 ዓመት፣ 120 ዓመት፣ 130 ዓመት ያደረጉ አሉ በእስልምና። ላኪን የሰዓድ ብን ሙዓዝን ጥፍር እንኳን አይሆኑም። ሰዓድ በእስልምና 6 ዓመት ነው የቆየው። የሰራው ስራ ግን አርሽ الرحማን እስከሚቀጠቀጥ አደረገው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም በጣም የሚደንቀው ነገር ሌላ አለ። ሰዓድ የሆነ ሁሉ ስራ ሰርተው የ60 ሚሊዮን አመት የሚያህል ስራ ያሰራው ተቃላችሁ በስንት እድሜው ሞተ? እድሜው 33 አመት ሲሆን ብቻ ነው ሞተው። አሁን የምትሰሙኝ እዚህ 217 ያላችሁ ሰዎች እድሜያችሁ ወጣቶች ብትባሉ ስንት ነው እድሜያችሁ? 30-25 ነው አይደለም? በእናንተ እድሜ ነው የሞተው ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ። ስለዚህ የሱ ክሊኒክስ እና የሱ ምንዲል በዱንያ ያለው የበለጠ ልብስ የተባለው ሐሪር ከሱ ይበልጣል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب አስረኛው ሐዲስ ምን ይላል? የቁሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ አላህ። ሴቶቹ በደንብ ተመልከቱት ወንድሞችና እህቶች፣ ለሴቶቹ ብስራት ነው ይሄ። አደጋ ያገኙት ሴቶች ምንድነው? ለምሳሌ አንዲት ሴት ስትወልድ ሺ ልጅዋ በሆዷ ይሞታል፣ ትሰቃያለች። ከዛ በኋላ ዶክተሮቹም በጣም ግራ ይገባቸዋል፣ ምን ሆነ ልጁ እያሉ። መጨረሻ ግን ልጁ በሆዷ ሞቶ ሲያሰቃያት ዶክተሮቹ መጡና ሆዷ ቀደው ልጁ አውጥተው ያ እምብርቱ ከእምብርቱ እምብርቱ እንግዲህ ከሷ ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ቲዩብ አለ ሱራ የሚባለው፣ ሱራ የሚባለው ከእምብርቱ ያለና እስከ ማህፀኗ ያለው ደም የሚያስተላልፍ ምግብ የሚያስተላልፍ የነበረው እሱ እሱ እንግዲህ ሴቶቹ ይቆርጡታል አይደለም? ቆርጠው ጥቅልል አድርገው በእምብርቱ ላይ ልጁ ያደርጉታል ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ መሰላችሁ? በሐዲሱ ወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ ኢነ ሰቅጥ ያኒ ቀኑ ሳይደርስ የተወለደው ሰው እና ሙቶ የተወለደው ለየጁሩ ኡመሁ ቢስሩሪሂ ኢለል ጀነቲ ኢዛ ኢሕተሰበትሁ። ልጄ ሙቶ በሆዴ እንደገና ደግሞ አሰቃይቶ ሟች ሙት ሆኖ ተወለደ ብላ ሳታዝን አልሐምዱሊላህ ለኔ ሰጠህን ለማን ሰጠህ ጌታዬ፣ እሱ ልጄ ቢሞት እኮ ነገ ሌላ ልጅ ልሰጠኝ፣ ደግሞ እኔ ጠናማ ማረግህ እኮ በጣም አመሰግናለሁ ብላ በሰብር ዝም ያለች አለ። በዛ ከምብርቱ ያለው ቲዩብ በዛ አድርጎ እየጎተተ እየጎተተ ጀና ሲያስገባት አያርፍም ልጁ ይላሉ። አጂበ ወላሂ። ይህን የምትሰማ የወለደችው ሴት መደሰት አለባት። በል ነቢያችን እንደዚህ ብቻ አይደለም ያሉ ማሉ እንጂ ወላሂ አሉ ወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ ነፍሴን ይዞ ያለ ጌታ በሱ ይሁነኝ አሉ። አነ ሰቅጥ ሰቅጥ ማለት ከዘጠኝ ወር በፊት የወረደ ልጅ ማለት ነው። ለየጁሩ ኡመሁ ቢስሩሪሂ ኢለል ጀነቲ ኢዛ ኢሕተሰበትሁ። ሰብራ ርጋል አላህ ከሰጠችው ይህ አደጋ እሱ ደግሞ በዛ ሱራ ሱራ ማለት ያኒ በንትሩ በዛ በእምብርቱ ቲዩብ አድርጎ እናቱን የጎተተ ጀና ሳያስገባ እሱ ራሱ ጀና አይገባም ይላሉ። ኢዘን እኽቲ ሰብር ማድረግ ነው ያለብሽ። እንሻአላህ ሶስት አራት ልጆች ሙቶ ቢወጡ ከሆድሽም ይህ ነገር ምንዳ ካለሽ ሁሉም ተሰብስቦ እናታችን ጀና ሳትገባ አንገባም ብሎ ሲማጎቱልሽ ወላሂ በዛ ጊዜ መቶ ልጆች ወልጄ በሙሉ ቢሞቱም ብለሽ የምትመኝበት ቀን ነው እዛ ጊዜና፣ አሁን አላህ የሰጠው ተቀብለሽ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። እሺ طيب ከዛ ቀጥሎ ያለው ሐዲስ በደንብ ተመልከቱት። እኛን የሚመለከት ነው። እኔ አንተ እሷ በል ሁላችን تمام ምንድነው እሱ ማለት ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ የሚከሰተው ችግር በሌላ ዓለም የሚከሰተው ችግር ጭንቀት ወይም ደግሞ አንድ ሰው መጥቶ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ሲቀጠቀጥ እንደዚህ በማንኛውም አገር በማንኛውም ዓለም ማለት ነው እና ህዝቡ ሲበላሽ መካሪ ከሌለ ማዕሲያ ሲበዛ ረተው ማዕሲያ ነው አላህን ፍሩ የሚል ሰው ከሌለ ሁሉ ሰው ወደ ማዕሲያ ብቻ የሚሮጥ ከሆነ الله من يدرق المسلاتشو النزي سوتش زنا يكهيدال منكر يمل سو يلم منكر كلام يسربوتال اشي قبو يبلال حرطا يبلال ظلم يدرقال حرام يبلال كل نغير يتدرقه شيخم يلم عالم يلم علماءچو افاچو زكتو زمالو دعوة ميارك يعني أفون زكتو الزمالة منكر يميل سو يلم اندزيه كوانا أقرو يلالو الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم ويم مدفو مريم أمت أنا يشفت شفات شوال ويم دمو بردونا غورفي هنا وزنابي أمت أنا دمت مات أشو يوت أل ويم دمو يسمعون ماي وها ألسط انبلو ياسرونا مريتو بك أدرك ብሎ ደሞ ራብ ደሞ ይገባል እንደገና ደሞ ممكن ያልታወቀና ታይቶ የማያቅ በሽታ እንደ ኤድስ የመሰለ እንደ ኮሌራ የመሰለ እንደ ጣዖን የመሰለ ዱብ ያርግና አላህ Subhanahu Ta'ala ስንት ሺ ሰው ፈጅቶ ይሄዳል ከዛ ራብ ያስገባል ራብ በራብ ሰው ይበላል የእንትኑ የእቃዎችና ያስቤዛ ወይም የሚበላ የሚጠጣ ተክላላ ይወደዳሉና ሰው በማይችለው ድረስ ይደርሳሉ يهلو من دنو مع سياسي بزا وانجلسي بزا كذا منكر يميل سو كليلي وانو نقر زينو داعية يلم استاذ يلم شيخ يلم ياللثم اين ناقروم بكا لنيت امن منا قبان بلو هلو يعني انكتب لو كاتينيا دمو هنقر علماء وچو بچاد اللم انت راسه زينة حرام هونون يماك اسلام اللي ولا كريستيان قال لي زموت يم كل كلمه هونون بسماي تكلكلون ده هنا يما يكسو قال لي طيب يلم ادلم اذا حتى علمي لو سو جاهلهم زيناكو مطفو ادلم بلو ممكر اللبت قال هنا جن يلالو اسمعوا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني بزا انقدي يعني نفس باجي هونتشو جيتا قالوا طيب من دونه لا تأمرن بالمعروف يعني دعوة أدرجنا يهن قرآن ويه سنة ويه تورون ويه أنتم بلاش دعوة كلا درجاتشو ولا تنهون عن المنكر متفه مسرة متفه كلا لاتشو طري مسرة دمو برتا كلا لاتشو كما تلقونة لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده كبد قطات يا وردال الله سبحانه وتعالى قطاتو انقدي اني ادلم نوصلو مطفو مري ليهون يشلال يعني مطفو بشتا ليهون يشلال مطفو نفاس يهون يشلال مطفو غرف ليهون يشلال رعب ليهون يشلال بيانته قطات يا وردنا كذا منال نبياچين ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم دعاء ترجع لاتشو يا ربي يهم بلا أنسالن يا ربي إني أتشجرن يا ربي منامن الله دم الزنبلو أيك أقبل لاتشو لمكنياتهم إياي يسمو دعوة سادرجو سوك ساي مكرو منكر يالو أنتن سادرجو زم كالو بلا أيمت أن عالمهم جاهلهم هلو تقلل ترجونو إمي وصدو إن انقدي يعني بلا أو انقدي إني أدلهم من وصلو إن دالكواتشو ثلاثة أربعة مهرو بلاؤه شارلو الله هي مرة أنجليسة ونشفتش في المالتنا سلزي لابد من الدعوة دعوة من المالتنا واندمتش دعوة بزو سوش مني مسلا شوال عالمو يعني لمسال اندني عالمو ومبر لايكوش بلو إما يستمر شيخ عالم داعية اندزي مسلا شوال نعم بمجمريا بهلا في النتي متأيكو علماء وشونات شو لكنا وهنا قرر لكن جاهل راسه لبنت حرام هون يماك سوال لوي يلم اش انسو سي سرق اراتو يا حرام نو الله يودهم منغستو ما يودهم حزبهم يقطعبال بلو ممكر يا علم ياسفلغال لا متى تو سي سكر اندسو انت متى تكو غوجي كو نو طرو ادلم بلو ممكر علم ياسفلغال ياسفلغم سلازي هلاچن نو نبياچنا ساطرتكو منالو بلغوا عني ولو آية عندي تقلب تونم أدرسوا اللي يالو كذا يبلت أقل منالو إذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان عند سو كشاله بإجو مكعير اللبت منكرون بإجو ما يشل كون دمو بملاس وارغو علم مستطع اللبت مقطع اللبت سون بتعمق قصة اللبت شو يما يشل كون من قصة يمياسر ويمقدلو كون ويمتقلاتو شو يمقدلو تلنا يمتن كون دمو بلبو يتلاو انجي إذا خمر بيت هنا كتش بلو النسو يتطو يسكرو أنت من ترقال كوني كوال تطام زور بيهم عند فت بيهم كوانا لكم طيب من أس كمت أحكا النسو غا كالنسو غا كتا كمت كدومو منكر مالا تالب بهنجي كالنسو يتش عوات كيسا كا يالك النسو يتطالو أنت تطام من دنو نقري ليونتو يه عندنو ولتن يانا قر بزومت فاية السرع أنت بلبه مطلع تالبه إلانو يدك كم إيمان يالو يت ألوان تمام إشي النزي أسران الحديث وش ناشجو كذاب خلا إشي كذاب خلا عند حديث نشأمرنا النصر فلما نثنو حديثو أهون يملاشنو إذا ما تشوال عند سو كتممي بيتو كتنيا ويم هوسبيتال كتنيا من دونو متارغو تنانتي زيارة ستارغو لت عند فلق نو من نادرغو أنا جن بزو أدبالو إش عندكن عيادة المريض بيه أنسيتش إن شاء الله لما تأوسا من تكوني يعني عند يتممي سو بيتو ويم هوسبيتال هيدا زيارة متارغو لت والله بتأمقون جي هونو نتبو تشالو أداب بزي أداب كهيد كوكو راسو يتامه وصوي يشالوان الله دسيلوان نبياتشن بتقام يصعفو لن حديثوش جمو السو دمو بتكبر سنولو دمو أنتم راس دسيلها البشتام يازو الله بتقام يدستال الزي حديث منالو نبياتش صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الله كون ندزميلو انت يا ادم ليج اني تاممي يايه يسمع تاممي يايه يسمع زيارات تارغلنيم الى الله انديت الله يتاممال انغدي حديث القدس نو اندزي لال مرضت فلم تعدني اني تاممي الله تاموال يالو اتدرسم قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أنت تتمم له أنت لما درس دوم أنت هيدا له أنت يا علمات فتاري هونكو أنت تتمم له له قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أنت إقالي تبالو يلي باريا متممك تاوك أنبار له أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده إقالي تبالو ينباريا تامو إقالي كتامو علي تبالي بنكأتنا بشرتنا زيارة ألا درك اللهم ألا درك اللهم أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أتاك من دي عند بش يتام سو يتامم سو هيدا زيارة كادرك اللتكو إنيكو الزاقة كالسوقة اندار له أتاك أموي أما علمت أنك لو عدته لسو زيارة بالتارق اللتكو كالسو تاقني النبارة لي الله سبحانه وتعالى يتاممو إني أدل لهم قن يعني بارا تاممو زيارة بالتارق اللي نرو يعني زيارة بالتارق اللت نرو كالسوقة تاقني النبارة لي الله سبحانه وتعالى سلزي كالزيه منالو علماتشو قدي يعني حديثو لما استمر سيهون كحديث يميوت أو إرقوال لي ويمدمو بتقام شوما هونو فائدة لي السو من دنو معية الله لالو إيش يعني معية الله تمركتو نقري تنيته هل سو بوجه يشفر يزفن ينتن سيهد الله كان تقا ألا مارتنو لببال واندموش الله أن تقا ألا سنل باكالو بمنو بمنو سو يمسل منام انداي مسلاتشو كيفية ويم تشبيه ويم تمثيل ينقر هلو كتش انقلاتاتشن الناس وطاو لكن الله سبحانه وتعالى ከታመመው ሰው አለሁ ብለዋል እንዳለ ነው ሰደውና ዑለማዎቹ ምናሉ ወደ አንድ የታመመ ሰው ዚያራ ካደረካሉ ከሱ ዱዓ ጠለባሉ አንተ ዱዓ ታረግለታል አይደለም የበለጠ ግን ከሱ ዱዓ አድርግልኝ በል እሺ ሴቶች ሰማላችሁ ወንዶች ለምሳሌ አንድ ባልና ሚስት ተጋብተው 20 አመት አልወለዱ እና ምን ያደርጋሉ ወደዛ በሽታ ያዘው ይሄዱና ወንድሜ አንተ ታመሃል አሁን ዱዓ አድርግልን እስቲ አላህ ልጅ እንዲሰጠን ጤና እንዲሰጠን ትንሽ ደሞ ያዱንያ ነገር ጠበብ ጠበብ ስላለች ደሞ ያኒ ለቀለባችን ይሁን ገንዘብ እንዲሰጠን ዱዓ አድርግልን እንዲወፍቀንና ጥሩ ጥሩ ሰርተን ደሞ ጀና እንድንገባ ዱዓ አድርጉልን አድርግልኝ ብለ ለዛ ለታመመው ሰው ተጠይቅና እሱ ዱዓ ካደረገ አላህ ቀጥታ ነው የሚቀበለው አለ ለምን لأن الله معه يجي نو انقدي ودنا انت اللي درسات يفلكوت معية الله ايش معنى الله مع المريض الله كبش كتام موسى وسلالة كسوغا كسو دعاك وسدك الله يقبل الله لالو سلزي ين حديث دمو استي بيك انو بيادة ديتو عندي تام موسى وزيارة يدرقن ይህን ነገር ብንጠቀምበት ለኛም ለሱም በጣም ጥቅም ነው ነው ያልኩት ስለዚህ በዚህ የዛሬ ሐዲሶቻችን በዚህ ተቃላሉ አሉ ላኪን ለመጣው ሳምንት ይሆናል ማለት ነው ኢዘን ያ ايها الناس ከነቢያችን ጋር የሚለው አርእስት በጣም ወደዱት ምክንያቱም እነቴ ነው ብዙ ጥሩ ነገር ነው የሚያስተምረን ያልሰማነው ሐዲስ አለ የሰማነው ደሞ ትርጉም የማናቆ ሐዲሶች አሉ ደሞ የነቢያችን ሰለም ሐዲሶች ደረጃቸው ተቃላችሁ ወይ ቀጣ ከቁርአን ቀጥሎ ያለው ትልቁ መምሪያችን ሐዲስ ነው በል በሌላ አነጋገር ምን እንላለን ቁርአንና ሐዲስ አንድ ናቸው በመምሪያ በኩል ከመጣን በል ያኒ ከዚህ የበለጠ ደሞ ልንገራችሁ በሐዲስ የተጠቀሱ የሸርዓችን ጉዳይ በሺ ጊዜ ከቁርአን የተጠቀሱ የሸርዓችን ጉዳይ ይበዛሉ በጣም ብዙ ለምሳሌ ያ ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ايش ايا ብቻ ነው ወረደችው ስለ ውዱ አደረረግ لكن ነቢያችን ሰለላ ቮሊዩምስ ያሪ ብዙ መጻፍታ አተሙ ስለ ሰላት ስለ ስትንጃ ማን ያመጣው ነው ይሁሉ ነቢያችን የነገሩን ነው የሰላት ጉዳይ ሁለት አረፍተ ነገር ነው አላህ የተናገረው የሰላቱ ጉዳይ ግን በሺ የሚቆጠሩ መጻሕፍት የተጻፉባቸው ስንት ዒልም ከነቢያችን የመጣ ነው ስለዚህ ምንድነው ቁርአንና ሐዲስ አንድ ናቸው ግን ቁርአን የሚበልጠው ለምንድነው ነተዓበዱ ቢሂ ለአላህ የምንገዛው በቁርአን ነው ያኔ በሰላት ሐዲስ ያነበብን አይደለም የምንሰግደው ቁርአን የቀራ ነው የምንሰግደው አን ሁለተኛ በሐዲስ አሉ ያንተ መብትህ አንድ ብቻ ነው መብትህ አንድ ነው ምንድነው ሐዲሱ ሰሂህ መሆኑን ማረጋገጥ ብቻ ነው በቁርአን እንደዚህ የለም ቁርአን ሐዲስ ضعيف ምናምን ይባል የለም ቁርአን ሁሉ ከአላህ ነው ሐዲሱ ግን ከነቢያችን መሆኑን ማረጋገጥ ብቻ ነው ያንተ መብትህ እንጂ ይህ ሐዲስ ከነቢያችን የመጣ ሐዲስ ነው ከተባለ ቀጥታ ነው የምትቀበለው በሱ መስራት ደሞ ትሞክራለህ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የዛሬ ትምርታችን ተጨርሷል ቋን ባልል ሻይን ጠጣለን አኔ ቀዝቀዛው ውሃው አውርዱ ዝግንም ይወረድ ኬኩ ምናምን ይወረድና የዛሬ አድሚን ማን ነው በድር ማይኩ ተቀበለኝ ወአቁል والله اعلم صلى الله على نبينا